الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على الجنايات، فقال: كتاب الجنايات. وهو بهذا سينتقل إلى ما يتعلق بالحدود والجنايات والتعزيرات والديات، وهذه الأبواب التي سببها الخصومة. وابتدأ بكتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، والمراد بها التعدي على البدن، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وإما أن يكون هذا بالقتل أو بما دون القتل. فإن كان بالقتل وكان القتل عمدا فهو من أعظم الذنوب، وقد توعد الله عز وجل عليه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بتقسيم صور القتل، وقبل ذلك لابد أن نعلم أن ثمة أصلا عند العلماء، وهو ما ذكره عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد من المسلمين، لا بقتل ولا بما دون القتل. وإذا حصل هذا التعدي، فهذا التعدي لا يخلو من ثلاث أحوال: عمد وشبه عمد وخطأ. قال رحمه الله: القتل يعني إزهاق الروح، إما أن يكون عمدا، قال عمد وشبه عمد وخطأ. بدأ الآن يتكلم على كل واحد منها، فقال: فالعمد يختص القواد به. قتل العمد يقول أنه يختص القواد به، والمراد أنه هو الذي فيه القصاص. فقتل العمد ينبني عليه أنه يجب فيه القصاص إلا إن عفى أولياؤه، وفيه الدية مغلظة، وفيه الإثم، ويحرم القاتل من الميراث إن كان وارثا، وهو الذي فيه القواد دون غيره كما سيأتي. فينفرد العمد عن القتل الخطأ وشبه الخطأ في أنه فيه القصاص، ويتفق العمد وشبه العمد في ماذا؟ في باب الديات، أن الدية مغلظة فيهما كما سيأتي في الديات بخلاف قتل الخطأ. ويتفق الثلاثة، القتل العمد والخطأ وشبه العمد، عند المذهب على أنه لا يرث القاتل، على المشهور من المذهب، وسبقا تكلمنا على هذه المسألة سابقا. قال: فالعمد يختص القواد به، وهو يعني ما هو ضابط قتل العمد؟ قال: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا ضابط تعريف أو ضابط قتل العمد، وتلحظ أن فيه قيود. القيد الأول يقول: أن يقصد من يعلمه آدميا، يكون قاصد للجناية، قاصد للجناية، ويقصد من علم أنه آدمي معصوم فخرج غير المعصوم. قال: فيقتله، يعني يزهق روحه، بما يغلب على الظن موته به. فخرج ما لو أنه قصده بما لا يغلب على الظن موته به فمات بذلك، كما سيأتي في شبه العمد: لو أنه ألقى عليه حجرا يعني ليس كبيرا، أو ضربه بسوط فمات. فهذا قد جنى عليه بما لا يقتل غالبا. إذن فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. قيود أربعة. ثم ذكر صور أو بعض صور قتل العمد، وقد اختصر لأنه مختصر، فذكر صورة أو صورتان. قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن، هذه الصورة الأولى، بما له نفوذ في البدن، الخنجر، السكين، السيف ونحوها، يجرحه بما يدخل في البدن. هذه صورة قتل خطأ، قتل عمد. فإذا مات بذلك فهو قتل عمد. الثاني قال: وضربه بحجر كبير، أن يأتي بحجر كبير فيضربه به في مقتل أو في غير مقتل فيموت بذلك. فإذا ضربه بحجر كبير فإذا مات بذلك فإنه قتل عمد، كما وقع لليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، فعده النبي عليه الصلاة والسلام قتل عمد واقتص منه بمثل ما فعل. هاتان صورتان من صور قتل العمد، والفقهاء يذكرون أكثر من ذلك، يذكرون أكثر من ذلك. فمثلا يذكرون قتله بالسحر، ويذكرون قتله بما لو أنه مثلا ألقى عليه ثعبانا وقيده، ونحو ذلك من الصور التي يعني يذكرون 9 صور تقريبا وربما أكثر من صور قتل العمد يجمعها هذا الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: وشبه العمد. الآن انتقل إلى شبه العمد. شبه العمد قال: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. هناك في شبه العمد قصد الجناية، لكن الآلة لا تقتل غالبا، الآلة أو الأداة لا تقتل غالبا، ولذلك قال: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. مثل ماذا؟ قال: كضرب بسوط أو عصا ونحو ذلك، ضربه بسوط، ضربه بعصا، ضربه بحذاء، ضربه مثلا بحجر صغير، هذه فيها جناية قصد لكنها لا تقتل، فلو أنها أصابت مقتلا فمات فهذا ليس بقتل عمد وإنما شبه عمد. ماذا يكون عليه؟ هل عليه قود؟ لا، لأنه قال سابقا يختص القود بالعمد، إذن لا قود، لكن هناك دية وسيأتي كلامها في باب الدية. يأثم؟ نعم يأثم، لكن هل هو مثل الأول؟ قد يكون إثمه أقل لأن ذاك قصد القتل فإثمه أقل، لكنه يأثم لأنه قصد الجناية. طيب، قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله. قتل الخطأ يفعل ما يباح له فعله، فانبنى على هذا الفعل أن مات آدمي، وهذا مثل له بقوله كرمي صيد، رمى صيدا فأخطأ فأصاب إنسانا فمات. قال: ونحوه، فيصيب آدميا. وهنا يذكرون له صورة، يقولون هو قد يكون خطأ في الفعل وقد يكون خطأ في القصد، خطأ في الفعل وقد يكون خطأ في القصد. خطأ في القصد رمى يريد صيد فأصاب آدمي، خطأ في الفعل أصل الفعل أخطأ فيه، يعني مثلا جالس يصلح سلاح فانطلقت، هو ما قصد، خطأ في القصد. يعني وهكذا من الصور التي ربما تكون من خطأ الفعل، وكلها يعتبر قتل خطأ، وفيها الدية، وعلى المذهب لا يرث، ولكنه أيضا لا يأثم لأنه فعل ما له فعله وحصل خطأ، وهذا مما يعفى عنه الإنسان. قال: وعمد صبي ومجنون خطأ. وعمد صبي ومجنون خطأ، هؤلاء غير المكلفين، لو تعمدوا فجناياتهم تلحق بالخطأ لأنهم لا قصد لهم. فلو تعمد الصبي أن يقتل أو المجنون أن يقتل فإنه لا يعد فعله عمدا وإنما يعد خطأ. قال: ويقتل عدد بواحد. لو أنه جنى جماعة اثنان فأكثر على شخص فقتلوه فإنه يقتل العدد بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالح لأن يقتله لو انفرد، فإنه داخل في القصاص، إذ قتل وتشارك معه غيره فيقتص منهم جميعا. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قتل جماعة سبعة نفر من تمالأوا على رجل فقتلوه، فقتلهم عمر رضي الله عنه وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا فيما لو كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قتلا، لكن لو أنه مثلا جنى عليه أو اجتمع عليه اثنان أو ثلاثة ويعني ما كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قتلا، فإن القصاص يكون على القاتل ويعزر غيره. قال ومع عفو تجب دية واحدة. لو أنه عفى أولياء المقتول عمدا عمن أو نقول عن الجماعة الذين قتلوه فالدية واحدة، لأن المقتول واحد. قال ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه فعلى كل القود أو الدية. هاتان صورتان من صور الإكراه، ونقصد بالإكراه هنا الإكراه الحقيقي، الإكراه الملجئ الذي يعلم المكره قدرة من أكرهه على إنفاذ ما توعد به، وأن يتوعده بأمر لا يقدر على احتماله. وهذه أمور مذكورة في ضابط الإكراه الذي يكون عذر. فيقول هنا لو أنه أكره معينا على مكلفا على قتل معين، هذه الصورة الأولى، أن يكره مكلفا على قتل معصوم الدم، يقول فعلى كل منهما القود أو الدية، على كل منهما أو القود أو الدية. أولا القصاص عليهما جميعا، لأن المكره تسبب بالقتل والمكره قتله لأجل أن يستبقي نفسه، فيقتل الاثنان فهما في حكم الشريكين. طيب عفوا عن القصاص، الدية عليهما جميعا. الصورة الثانية أشار إليها بقوله أو على أن يكره عليه، أن يأتي زيد فيكره عمر على أن يكره عمر محمد، ظاهر، يقول يكرهه على أن يكره غيره على القتل، فجاء الثاني وأكره الثالث فقتل، فيقول فعلى كل القود أو الدية. القتل يقتل الثلاثة، أحدهم لأنه باشر القتل، واثنان تسببا، والدية عليهم لأنهم اجتمعوا. قال وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه. الآن تكلم على صور أخرى لا يجب فيها أو نقول لا يقتل فيها المباشر، وإنما يقتل فيها المتسبب، يقتل فيها المتسبب. اجتمع المباشر والمتسبب وأقيم الحد وأقيم القصاص على المتسبب دون المباشر. ما هذه الصور؟ الصورة الأولى يقول إن أمر به غير مكلف، قال للصبي اذهب واقتل فلان، فجاء الصبي وقتله. لا يمكن أن نقتل الصبي لأنه غير مكلف، فنقتل الآمر في هذه الصورة. الصورة الثانية قال أو من يجهل تحريمه، جاء إلى إنسان حديث عهد بإسلام ولا يعرف أن هذا حرام، فقال له اذهب واقتل فلان، فقتله، فعليه أي فعل الآمر القصاص دون المباشر لأنه جاهل بالحكم. الصورة الثالثة قال طيب هل يترك؟ ما يترك، عندنا باب التعزير، لكن الكلام على القصاص، إنما القاتل هنا يعزر يؤدب. الصورة الثالثة قال أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر، هذه الصورة الثالثة، أن يأمر السلطان أحد جنوده وأعوانه بأن ظلما بأن يقتل من يجهل، نعم أن يأمر ظلم، أن يأمر السلطان أحد أعوانه أن يقتل شخصا ظلما والقاتل لا يعلم أنه ظالم بذلك، قال له اذهب واقتل فلان، وهو بقي على الأمر أن طاعة ولي الأمر واجبة وأن الأصل فيه أنه لم يظلم، هذا الأصل، فذهب وقتله، ثم تبين أنه قتل ظلما، فجاء من أراد أن يقتص، مثلا لو كان هناك أمير فأراد السلطان أن يقتص، فالقتل هنا لا يكون على المباشر لأنه بقي على الأصل وهو وجوب طاعته والأصل عدم ظلمه، فيقتل الآمر، ولذلك قال أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. انتهى من هذا الفصل، ثم انتقل إلى فصل تكلم فيه على شروط وجوب القصاص. قال رحمه الله فصل، هذا الفصل تكلم فيه على شروط وجوب القصاص. قال وللقصاص أربعة شروط، أولها قال تكليف قاتل. حتى يجب القصاص لا بد أن يكون عندنا أو لا بد أن تتوافر أربعة شروط، أولها أن يكون القاتل مكلفا فخرج غير المكلف كالصبي والمجنون، والمكلف هنا نقصد به البالغ العاقل، فلا بد أن يكون مكلفا، فلو كان غير مكلف لم يقتص منه. طيب ماذا لو كان فاقد العقل بفعله، هو بشرب مسكر؟ المذهب يؤاخذونه بذلك لأنه فعل هذا بنفسه، ففعل أمرا محرما فيقتصون منه، هذا المشهور من المذهب. القيد الثاني قال وعصمة مقتول، أن يكون المقتول المجني عليه معصوما، لأن الشريعة إنما جاءت بحفظ الدماء المعصومة دون غيرها، والدم والنفس المعصومة أوسع من المسلم، فيدخل فيه غير المسلم، لكن غير المسلم سيأتي أنه لا يقتص منه بقتال، لا يقتص منه بقتل، وإنما بغير ذلك. إذن يكون المقتول معصوما، فيكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فخرج الحربي الكافر الحربي. طيب وخرج أيضا من وقع في أمر يوجب قتله، كما لو أنه جاء مثلا إخوة مقتول فقتلوا قاتل أخيهم، لكن فهنا نقول أنهم ليس لهم أن يقتلوه، لكنهم أيضا لا يقتص منهم وإنما يعزرون، لأنه سيأتي أنه لا بد أن يستوفى بإذن الإمام. طيب قال ومكافأته لقاتل بدين، هذا القيد الثالث، مكافأته لقاتل بدين أن يكون القاتل والمقتول متكافئان في الدين. قيد العصمة أدخل المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل، هذا القيد وهو الشرط الثالث قيد الآن، فجعل أنه من الشروط للقصاص التكافؤ في الدين، وبناء على هذا يقتل المسلم بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر، يقتل الذمي بالذمي. طيب، وهذا لأجل ذلك قال ومكافأته لقتل بدين لقاتل بدين. طيب، يقتل المسلم بالمسلم لا يقتل المسلم بالكافر. طيب، هل يقتل الكافر بالمسلم؟ نعم، يقتل المسلم الكافر بالمسلم. أما كونه لا يقتل الكافر بالمسلم فلقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل المسلم بكافر، وأما لا يقتل وأما أنه يقتل الكافر بالمسلم فالحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أنس في قتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي الذي قتل جارية، قال وحرية، التكافؤ في الدين وفي الحرية. وبناء على هذا على المشهور من المذهب يقول يقتل الحر بالحر ولا يقتل الرقيق بالحر، لأنهم يقولون أنه لا تكافؤ في هذا، ويستدلون بالآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لا الآية الأخرى كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فيقول لا يقتل الحر بالعبد، هذا المشهور من المذهب. وخالف في ذلك بعض أهل العلم وهو ابن تيمية رحمه الله فقال بل يقتل الحر بالعبد لأنه قاتل، فهو داخل في عموم نصوص القصاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا أقرب. القيد الرابع والشرط الرابع قال وعدم الولادة، لا يكون المقتول ولدا للقاتل، لا يكون المقتول ولدا للقاتل. فلو أنه قتل أب ابنه أو حفيده أو بنته أو نحو ذلك فلا يقتل به، فلا يقتل الوالد بولده، قالوا لأنه السبب بعد الله عز وجل في إيجاده في الحياة، فلا يكون الولد سببا لإزهاق روحه لكنه يعزر. طيب والعكس، ما تكون مثل التوريث ونحو ذلك والنفقات؟ نقول بل يقتل، لو قتل والد والده يقتل به، بل هو أشد مما لو قتل غير والده. طيب، قال والاستيفائه. طيب، بقينا في قيد آخر أيضا، وهو أن يكون أن تكون الجناية عمد، فهنا يحصل القصاص، فخرج الشبه العمد وخرج الخطأ فلا قصاص فيهما. ننتقل إلى الاستيفاء لهذا القصاص، يعني أن يؤخذ، يفعل أولياء المجني عليه بالجاني ما لهم من القصاص. فقال والاستيفائه ثلاثة شروط، أولها قال تكليف مستحق له، يكون أولياء الجناية أو أولياء المقتول مكلفين. وعلى هذا لو كان مثلا لو قتل رجل وله أولاد قُصّر فننتظر حتى يبلغوا، لأنهم أولياء الجناية فينتظر حتى يبلغون، لأنهم غير مكلفين فهم ليسوا بأهل لاستيفاء القصاص فننتظر. وهذا الذي عليه العمل. وقد حبس معاوية رضي الله عنه هدبة بن خشرم حتى بلغ ابن القتيل فينتظر. ثم أيضا يقولون أولياؤه لهم حق في التشفي في الاقتصاص من من من من قتل مثلا وليهم فينتظر، فهم إما أن يرضوا إما أن يعفوا وإما أن يقتصوا، فلا بد من أن يكونوا مكلفين. هذا أمر. القيد الثاني قال واتفاقهم عليه، يتفق الأولياء على القصاص، فلو خالف أحدهم لم يقتص منه. فلو كان عنده 5 أولاد 4 قالوا يقتص منه وواحد قال لا، لو كان عنده أولاد وعنده أب قال أبوه يقتص منه وقال أولاده لا يقتص منه، أو بالعكس، إذا لم يتفقوا فإنه هنا لا يقام القصاص وإنما يحاد إلى الدية. وهذا لقول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فالقصاص حق مشترك فلا بد أن يشتركوا فيه كالورثة. فنحن هنا نتكلم عنهم، هؤلاء الذين يرثون لا بد أن يتفقوا على إقامة القصاص. القيد الثالث قال وأن يؤمن في استيفائه، يعني في استيفاء القصاص، تعديه إلى غير جان. أن يؤمن عند إقامة القصاص من أن يتعدى إلى غير جانه. فالله عز وجل قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولأجل ذلك لما جاءت الغامدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت حاملا انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولدت، فلو أنه جنت امرأة حامل فينتظر حتى لا يقع الجناية حتى لا تتعدى الجناية إلى غير الجاني فينتظر حتى يزول هذا. قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. نعم، إذا وجب القصاص وكان عندنا بعض أولياء الدم غائب أو لم يبلغ أو مجنون وينتظر به إفاقته، فيحبس الجاني حتى يقدم الغائب ويبلغ الصغير ويفيق المجنون. طيب، قال فإذا تعذرت إفاقة المجنون، يعني بعض المجانين مثلا عرف أنه جنون مطبق ولن يفيق، فهنا الحكم ينتقل إلى وليه. قال ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. استيفاء القصاص لا يكون لأي أحد، وإنما لابد أن يكون لابد أن يتولاه الإمام أو نائبه، أو بمعنى أن يكون بحضرته، يكون حاضرا، فيفوض الإمام من يقوم بذلك، ولا بد أن يكون حاضرا. وعلى هذا جرى العمل، فيحضر القاضي. طيب، لكن لو أنه جاء وقتل بدون حضور القاضي، فكما ذكرنا أنه القاضي يعزره لأنه يعني تعدى في هذه الحالة. وهذه أمور هي من أعمال الإمام فليس لأحد أن يتعدى على ذلك. قال وبآلة ماضية، يعني أن استيفاء القصاص يجب أن يكون بآلة حادة لا بآلة كالة، لأن المقصود إزهاق روحه لا تعذيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال وفي النفس، يعني إذا كان القصاص بقتل النفس، يقول بضرب العنق بالسيف. المذهب يقولون أنه إذا كان القصاص بقتل فإنه يكون بالسيف، ويستدلون بما ورد لا قود إلا بالسيف، وهذا حديث في سنده ضعف، لكنهم يحتجون به فيقولون القصاص يكون بالسيف، يعني القتل أو القود يكون بالسيف دون غيره، حتى وإن كانت الجناية بغير السيف، حتى ولو كان يعني جنى عليه بغير السيف فلا قود إلا بالسيف. هذا المشهور من المذهب، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، لكن المشهور من المذهب يقول لا قود إلا بالسيف.